بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل. قال المؤلف حفظ الله تعالى عنه ونقلنا عن ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. وقد فسرت الأزلام عند جمهور العلماء بأنها القداح التي كانوا يستقسمون بها ويطلبون فيها الخير معرفة الخير والشر. وكانوا يستخدمون ثلاث قداح: القدح بمعنى عود السهم، يكتبون على أحدها افعل والثاني لا تفعل والثالث غفل أي ليس عليه شيء، وقيل يكتبون على أحدها أمرني ربي والثاني نهاني ربي والثالث أيضا غفل ليس عليه شيء. وهذه من أمور الجاهلية ومن الطيرة أيضا من كبائر الذنوب ومن الشرك. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وفي الصحيح أن سراقة ابن مالك ابن جعشم لما خرج في طلب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما ذاهبان إلى المدينة مهاجرين، قال: فاستقسمت بالأزلام هل أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره. وهذا من دفاع الله عن نبيه، وإلا فهذه الأزلام لا تنفع ولا تغير الحق ولا يجوز الاعتماد عليها. قال: فخرج الذي أكره لا تضره، فعصيت الأزلام واتبعتها. قال: ثم إنه استقسم بها ثانية وثالثة، كل ذلك يخرج الذي يكره لا تضره. وكان كذلك، وكان سراقة لم يسلم إذ ذاك ثم أسلم بعد ذلك، قد أراه الله من الآيات ما جعله يسلم، ما حصل لخيله وهو في جلد من الأرض، تسخ قوائمها في جلد من الأرض حتى ترتطم بطنها في الأرض، فراى علامات وآيات حتى ذكروا عنه أنه أنشد أبياتا يخاطب أبا جهل، يقول: أبا حكم والله لو كنت شاهدا لأمر جوابي إذ تسوخ قوائمه علمت ولم تشكك بأن محمدا رسول من الله، فمن ذا يقاومه، أو رسول بحق فمن ذا يقاومه. وقال مجاهد في قوله تعالى: وأن تستقسموا بالأزلام، قال: هي سهام العرب وكعاب فارس والروم كانوا يتقامرون بها. أدخل مجاهد في تفسيرها النرد، ما يسمى بالنرد، وهو مكعبات فيها أرقام من 6 أوجه يستخدمونها في اللعب بالميسر، لكن لم يرتض هذا ابن كثير. قال: وهذا الذي ذكر عن مجاهد في الأزلام أنها موضوعة للقمار فيه نظر، اللهم إلا أن يقال إنهم كانوا يستعملونها في الاستخارة تارة وفي القمار أخرى، والله أعلم. فإن الله سبحانه وتعالى قد فرق بين هذه وبين القمار وهو الميسر، فقال في آخر السورة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وهكذا قال هاهنا: وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، أي تعاطيه فسق وغي وضلال وجهالة وشرك. وقد أمر الله المؤمنين إذا ترددوا في أمورهم أن يستخيروه بأن يعبدوه ثم يسألوه الخيرة في الأمر الذي يريدونه، كما رواه الإمام أحمد والبخاري وأهل السنن من طرق عن عبد الرحمن بن أبي المواري عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، ويقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. وما أحسن هذا الثناء الذي ابتدأه في هذا الدعاء، وهو التجرد من ذكائك ومن علمك ومن قدرتك إلى علم الله وقدرته، وأنه هو الذي يعلم لك الخير وهو الذي يسخر لك الخير. تجرد الإنسان من ذكائه ومن علمه ومن قدرته وركن إلى ربه أن يسخره لما في الخير، فإن هذا الدعاء من أنفع الدعاء في تحصيل الخير. ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر ويسميه باسمه، أي يسمي حاجته، مثلا يريد السفر، اللهم إن كنت تعلم أن هذا السفر خير لي في ديني ومعاشي، اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه، اللهم إن كنت تعلمه شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. هذا لفظ أحمد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي الموالي. قوله: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، قال علي بن أبي طلحة بن عباس: يعني يئسوا أن يراجعوا دينهم، أن يرجع المسلمون عن دينهم إلى دين الكفر. يئسوا من دينكم أن تتركوه وأن ترجعوا عنه. وكذا روي عن عطاء بن أبي رباح والسدي ومقاتل بن حيان، وعلى هذا المعنى يرد الحديث الثابت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم. وقال الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسيره، يعني بقوله جل ثناؤه: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، الآن انقطع طمع الأحزاب وأهل الكفر والجحود أيها المؤمنون من دينكم، يقول من دينكم أن تتركوه فترتدوا عنه راجعين إلى الشرك. الحمد لله أتم الله النعمة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيأس الشيطان أن يرجع الناس عن هذا الدين، ويأس حزبه الكفار أن يرجع المسلمون عن دينه. الله أكبر، هذا خير ونعمة. لذلك صاروا إنما يعتدون ويبغون ويخططون ويمكرون، وقد أيسوا من ترك الإسلام بالكلية. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، ولهذا قال تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يصبروا ويثبتوا في مخالفة الكفار ولا يخافوا أحدا إلا الله، فقال فلا تخشوهم واخشون، أي لا تخافوا منهم في مخالفتكم إياهم، واخشوني أنصركم عليهم وأبيدهم وأظفركم بهم. إذا كان على التسكين أنصركم سيكون وأبدهم وأظفركم بهم وأشفي صدوركم منهم وأجعلكم فوقهم في الدنيا والآخرة. سبحان الله، ما أحسن هذا الوعظ والتذكير بالنعمة والتثبيت. يذكرهم الله بهذه النعمة وأن الكفار قد صاروا في إياس من تركهم لدينهم، لأنه دين السعادة، دين الانشراح، دين من خالطت بشاشته القلوب لا يمكن أن يتركه. لذلك لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة له؟ قال لا. قال وكذلك أمر الإيمان حتى يتم، في رواية وكذلك أمر الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. ولذلك ما أحسن أن ثبتهم الله بالقول فلا تخشوهم واخشوا. لو عمل الناس بهذا لا يداهن الكفار، يداريه ولكن لا يداهن. ما الفرق بين المداهنة والمداراة؟ داخل محمود التام، المداراة والمداهنة ما الفرق بينهما؟ على حساب الحق المداهنة، يعني يترك شيء من دينه، يترك واجبات أمره الله بها، يرتكب محرمات من أجل أن يرضيهم، هذه المداهنة. والمدارة، المدارة يبذل له شيئا من المال، شيئا من الدنيا، يتبسم في وجهه وما أشبه ذلك، يتكفشر. قال أبو الدرداء إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم، أي يظهرون البشاشة أو يظهرون أيضا الابتسامة في الوجوه وهم يبغضونه، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع بعضهم كأنه من المنافقين. قال بئس أخو العشيرة، فلما دخل عليه ألان له القول. قالت عائشة كيف تدين له القول وقد قلت فيه ما قلت؟ قال عائشة شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه، من تركه الناس اتقاء فحشه. إذن المداراة بذل دنيا أو إظهار معاملة حسنة لتكف شره عن نفسك وعن دينك وعن بلادك وعن دعوتك وعن المسلمين. والمداهنة ترتكب المحرم من أجل أن ترضيه، ترتكب المحرم أو تترك بعض الواجبات التي أمرك الله بها لترضيه بدون إكراه. ما وصلت إلى حد الإكراه، لم يصل إلى حد الإكراه، هذه مداهنة. فلو أن الناس فعلوا ذلك فلا تخشوهم واخشون، لا تخشى الكافر، اخشى الله واتق الله ويجعل الله لك فرجا. ولك أن تستخدم المداراة فقط، وأما أن تقدم إرضاءهم على إرضاء الله فهذا باب شر عليك. ولن يكتفي الكفار بإرضاء دون الكفر، يقبلون منك اليوم شيئا وغدا يطالبونك بشيء آخر وبعده يطالبونك بشيء آخر حتى يطالبونك بالكفر. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ما سيرضى منك حتى تكون واحدا منهم وأيضا تحت أرجلهم. كافر مع ذلك كافر تبع ذيل تحت الأقدام. وقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال هذه أكبر نعم الله عز وجل على هذه الأمة، حيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن، فلا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه، وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف، كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. فلما أكمل الله الدين لهم تمت النعمة عليهم. ولهذا قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي فرضوه أنتم لأنفسكم، فإنه الدين الذي رضيه الله وأحبه وبعث به أفضل رسله الكرام وأنزل به أشرف كتبه. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله اليوم أكملت لكم دينكم وهو الإسلام، أخبر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنه أكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا، وقد أتمه الله فلا ينقصه أبدا، وقد رضيه الله فلا يسخطه أبدا. قال ابن جريج وغير واحد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يوم عرفة بأحد وثمانين يوما، رواه ابن جرير. ويشهد لهذا المعنى الحديث الثابت إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. وقال الإمام أحمد حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، هذا من قبلهم من ابتداعات اليهود النصارى اتخاذ أعياد بدون أمر الله، ولكن قد أجعل الله نزول هذه الآية في يوم عيدين بدون أن نتخذ نحن عيدا، أنزل الله هذه الآية في يوم عيدين بغير أن نتخذ نحن ذلك اليوم عيدا. قال وأي آية؟ قال قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر والله إني لا أعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلت عشية عرفة في يوم الجمعة. وفي رواية قد جعل الله ستأتي الرواية بعدها، وأيضا قد جاءون في حديث عمر نفسه فقد جعلها الله في يوم عيدين يوم عرفة ويوم الجمعة. وروى البخاري عن الحسن بن الصباح عن جعفر بن عون به، ورواه أيضا مسلم والترمذي والنسائي من طرق عن قيس بن مسلم به وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا قبيصة قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار مولى بني هاشم أن ابن عباس قرأ: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال يهودي: لو نزلت هذه الآية علينا لاتخذنا يومها عيدا. قال ابن عباس: فإنها نزلت في يوم عيدين اثنين، يوم عيد ويوم جمعة، يعني يوم عرفة، يوم عرفة ويوم جمعة، ويوم عرفة يوم عيد، والعيد في لغة العرب اسم لكل ما يعود على الناس باجتماع أو بعبادة اعتادوها أو بمكان اعتادوا الاجتماع فيه. فيوم عرفة يعتبر يوم عيد، يوم عيد المسلمين اجتمع الحجاج كلهم في ذلك الموقف العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.